من قدم البسملة فالأصل أن يبدأ بذكر الله، يبدأ ببسم الله، يبدأ بالحمد لله، بالحمد لله. وإن كانت الأحاديث الواردة في ذلك فيها ضعف، ولكن القدوة والأسوة كتاب الله، يبدأ فيه بالبسملة. وإن كان الواقع في السور أن الترجمة مقدمة على البسملة، ترجمة السور مقدمة على البسملة، وهذا أسوة من قدم الترجمة قال كتاب الصوم بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما يقال سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. وإلا فالأصل أن البداءة بذكر الله، وجاء ما يدل عليه في الأحاديث التي قد لا تنهض للاحتجاج لو كان الموضوع في الأحكام أو في العقائد، لكنه في الفضائل كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد لله فهو أبتر ومضعف في عند كثير من أهل العلم. وإن كان النووي رحمه الله يحسن بعض الألفاظ، ولكن المنشأ في تقديم البسملة على الترجمة أنها بداءة بذكر الله، والعكس تقديم الترجمة على البسملة اقتداء بالقرآن الكريم. ترجمة السور مقدمة على البسملة. وعلى كل حال الأمر يسير والخطب سهل في مثل هذا. كتاب الصوم، الكتاب مضى الكلام عنه مرارا بعدد ما مر بنا من الكتب، سواء كان في الحديث أو في غيره من الفنون والعلوم، وأن الكتاب مصدر، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، والأصل في المادة الجمع، كما يقول تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، قيل لجماعة الخيل كتيبة، إلى آخر ما رددناهم مرارا. والصوم مصدر أيضا، صام يصوم صوما وصياما، وهي كذلك في رواية النسفي كتاب الصيام، وبقية الروايات كتاب الصوم كما هنا. والصوم يعرفونه في اللغة بأنه الإمساك، الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساك عن الكلام، وهنا إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو ركن من أركان الإسلام بالإجماع، ودليله حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هكذا في البخاري، رواية البخاري تقديم الحج على الصيام، وجرى عليه ومشى عليه في صحيح فقدم الحج على الصوم. لما ورد من التشديد إضافة لحديث ابن عمر الذي ذكرناه من التشديد والتأكيد في أمره والتحذير الأكيد من تركه والصوم كذلك ركن، من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. على كل حال هو ركن، وتقديمه تقديم الحج عليه هو صنيع البخاري، وعليه دلالة حديث ابن عمر عند في الصحيحين، في رواية لمسلم العكس، تقديم الصيام على الحج، وعليه جرى أكثر أهل العلم في أن الركن الرابع هو الركن الرابع هو الصوم، والحج هو الخامس. والأمر سهل يعني، ما ليس مقصود أنه ركن مجمع عليه، ومن تركه عرض نفسه للخطر، سواء كان الحج أو الصيام. وأجمع العلماء على أن من لم ينطق بالشهادتين اللتين هما الركن الأول أنه كافر. كثير من أهل العلم يرون كفر تارك الصلاة ولو أقر بوجوبها، وعليه يدل قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما بقية الأركان الثلاثة، الزكاة والصوم والحج، أو الحج والصوم، فقيل بكفر تاركها، وهو قول عند المالكية معروف عندهم، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا جحد الوجوب. قال رحمه الله: باب وجوب صوم رمضان. والوجوب ما يأثم بتركه، والأمر أعظم من مجرد الإثم في الأركان، لكن الإثم يتفاوت في الواجبات، لا شك أنه يأثم، وفي الأركان إثمه عظيم وعليه خطر في ترك الأركان الثلاثة كما ذكرنا. لكن هذه ترجمة البخاري: باب وجوب صوم رمضان. وفي بعض الروايات كما عند النسفي: باب وجوب رمضان وفضله. والأكثر على وجوب صوم رمضان، وهي الأظهر. وإذا أطلق مثل ما في رواية النسفي: باب وجوب رمضان وفضله، فالمراد به الصوم لا الشهر، صوم الشهر. رمضان يعني شهر رمضان المعروف ما بين شعبان وشوال، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقول الله تعالى، يعني هو باب قول الله تعالى، هو مجرور معطوف على الوجوب. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني أوجب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما أوجب عليهم وألزموا به، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الكاف هذه التشبيه، ولا يلزم من التشبيه مطابقة المشبه به بالمشبه من كل وجه. فالمطابق التشبيه بالوجوب واللزوم وإثم الترك، ولا يعني أن صيامنا مثل صيامهم من كل وجه، كما كتب على الذين من قبلكم يعني من الأمم السابقة لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. العبادات وشرائع الإسلام إنما شرعت من أجل تحقيق التقوى، من أجل تحقيق التقوى. والحكمة من خلق العباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والحكمة العظمى من خلق العباد وعبادة العباد تحقيق التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والعلة لعلكم تتقون. فالتقوى هي الغاية، وهي الذي من أجلها خلق الناس، خلقوا للعبادة من أجل تحقيق التقوى. والتقوى وصية الله للأولين والآخرين كما هو معلوم. التقوى فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة أن أعرابيا اسمه ضمام بن ثعلبة ضمام ليس من نجد، منين؟ لا، هو فيه قصة ثمام قريبة جدا من هذه، فمنهم من يقول هما قصتان ومنهم من يقول قصة واحدة، والمبهم هنا هو ضمام. لا أسئلته أسئلة الضمام المصرح باسمه في مسلم وغيره مطابقة. أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس منتفش الرأس، لأنه جاء من سفر، والعادة جرت بأن الذي يقدم من سفر عندما يكون أشعث أغبر، ولذلك استنكروا من وضع جبريل عليه السلام لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شرائع الإسلام، غير ثائر الرأس، غير ثائر الرأس، وهو مع ذلك غير معروف. فالأصل أن مثل هذا لا يكون من أهل البلد، يعني قادم عليها. ثائر الرأس قال: فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا، يعني قدرا زائدا على الصلوات الخمس، فجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إلا أن تتطوع يعني تتطوع، وجاء في بعض الروايات بالتخفيف تطوع. واستدل بهذا على أنه لا يجب من الصلوات غير الصلوات الخمس، لا يجب من الصلوات غير الصلوات الخمس. الجمعة هي في حقيقتها من ضمن الخمس في يوم الجمعة، ويستدل به من لا يقول بوجوب صلاة العيد مثلا، ولا صلاة الكسوف، ولا غيرها من الصلوات، ولا بسجدة، سجدة التلاوة قال بعضهم بوجوبها، صلاة العيد قيل بوجوبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العواتق والحيض ذوات القدور بالخروج إلى صلاة العيد، فكيف بالرجال البالغين المكلفين؟ وجاء الأمر في قوله جل وعلا: فصل لربك وانحر. فأخذ من هذا وجوب صلاة العيد، ورأي الحنفية ويميل إليه شيخ الإسلام، لكن الحديث أخذ به من لا يقول بالوجوب، لأن ما فيه إلا الصلوات الخمس إلا أن يتطوع الإنسان، إنما عدا الصلوات الخمس كلها تطوع. جاء الأمر بصلاة الكسوف: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا، وصلوا ما يدل على الوجوب. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني. ولا ويدل على عدم وجوب الوتر، وقد جاء الأمر به: أوتروا يا أهل القرآن، وقال بوجوبه جمع من أهل العلم. وعلى كل حال مفهوم حديث الباب أنه لا يجب شيء، ولكن إذا دلت النصوص فالنطقية على وجوب شيء من الصلوات فهي مقدمة على دلالة المفهوم في هذا الحديث. ولذا اختار جمع من أهل العلم بعض الصلوات وقالوا بوجوبها لما يدل عليها من الأوامر الخاصة بها كما ذكرنا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان. فرض الله عليك شهر رمضان، يعني صيام شهر رمضان، إلا أن تتطوع شيئا، ما يدل على عدم وجوب شيء من الصيام عدا شهر رمضان. يعني ما وجب بأصل الشرع، وإلا لو نذر الإنسان أن يصوم شيء لزمه الوفاء به. فقال: أخبرني. ولا يرد على هذا وجوب صوم يوم عاشوراء في أول الأمر قبل فرض رمضان، لأنه لا يتعارض مع هذا، لأنه مع وجود هذا في وقت وجود صيام رمضان ليس بواجب عند أحد، اللي هو صيام عاشوراء. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، وبين له ما يجب عليه في الزكاة، ووضح له ما يحتاج إلى توضيح من بقية الأركان. قال: والذي أكرمك بالحق، قسم، يقسم بالله الذي أكرم نبيه بالحق والرسالة، والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. صنيعه هذا ويمينه هذه التي أقسم بها أن لا يفعل شيئا غير ما فرض الله عليه، هل هو مما يمدح به أو لا؟ ويمدح بلزومه بالالتزامه بالإتيان في هذه الفرائض، لكن كونه لا يتطوع ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فهل محل مدح ولا محل ذم؟ مثل هاليمين اللي يقول: والله بأس، والله ما أركع ركعة إلا الخمس، يقول: ولا أصوم يوم إلا شهر رمضان. والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. هو ضمن له بهذا ما يدخله الجنة، كونه يترقى في منازلها بالتطوعات. ومثل هذا الثائر الرأس الأعرابي الذي يرد على النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة، قد يقول قائل: كثر الله خيره اللي سوى كذا. نعم، لأن منازل الناس تختلف، فرق بين من لزم النبي عليه الصلاة والسلام وبين من ورد عليه والتزم بما يدخله الجنة من فعل الفرائض واجتناب النواهي، وإلا بأفعال ما زاد على ذلك من النوافل، وإن كانت النوافل مطلوبة. وإذا حصل خلل في هذه الفرائض، انظروا هل لعبدي من تطوع فيتكمل الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ففيه نوع إشكال مع هذا الحديث الذي سياقه وما يليه سياق مدح، وضمن له الفلاح إن صدق، لكن الناس لا شك أنهم يتفاوتون في منازلهم. فالإمام إذا انصرف من صلاته ورأى طالب علم يقضي بعض الصلوات، قد يكون في نفسه شيء عليه، قد يجد عليه. وإذا رأى شخص عامي ما له علاقة بعلم ولا غيره، يقول: كثر خيره اللي جاي يصلي بالمسجد. فمنازل الناس تتفاوت، فمثل هذا الأعرابي الذي قدم ورد على النبي عليه الصلاة والسلام من البادية ثائر الرأس، قد يقول قائل أو كما هو دلالة الحديث أنه يكفي منه مثل هذا، لأن تحقيق دخول الجنة بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهذه هي التقوى، ومما يزيد في منازل التقوى والمتقين اتباع هذه الفرائض بالنوافل. فيقول: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. شك من الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح أو قال دخل الجنة إن صدق، ومن دخل الجنة فقد أفلح، من دخل الجنة فقد أفلح، ولا تعارض بين اللفظين. وجاء في الروايات في مسلم وغيره: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. هذا فيه إشكال، وهو القسم بغير الله جل وعلا، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. قالوا إن هذا قبل المنع من الحلف بغير الله، وبعضهم قال إن هذا ما لا يراد به القسم ما يجري على اللسان. قالوا أقوالا كثيرة، ومما قاله السهيلي شارح السيرة النبوية أنه وقف على نسخة عتيقة من صحيح مسلم فيها أفلح والله، فقصرت، قال فقصرت اللامان فصارت أبي. وعلى كل حال مسألة محكمة، والنهي عن الحلف بغير الله جل وعلا ثابت، وأمره عظيم ومعدود من الشرك الأصغر، وما ورد في بعض الأحاديث من جنس هذا فهو مؤول، ما يحمل على أنه قبل النهي، أو كما قال أهل العلم أنه ما لا يقصد به. لكن كثير من عامة الناس في الأقطار الذين جرى القسم بغير الله على ألسنتهم يدعون هذا، ما نقصد تعظيم المخلوق يحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام ويحلف بأبيه ويحلف بكذا ويقول أنا ما قصدت التعظيم كتعظيم الله جل وعلا، لكن ما دام ثبت النهي والمقاصد لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا، فأنت تعامل بما ظهر من قولك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، مقرر أنك أشركت. هذا كونك لا تقصد أو تقصد هذا عند الله جل وعلا، وإنما نعاملك بما ظهر منك. ولكن كثير من المسلمين في الأقطار يحلفون بغير الله، فهل نلغي الحديث الذي فيه التشديد والتأكيد على منع الحلف بغير الله من أجل فلان قصد أو ما قصد؟ ها؟ وأبيه؟ والمسألة يعني والله كلام السهيلي لو ثبت يحل الإشكال. الله إليك الشيخ ناصر رحمه الله لما نظر إلى طريق أفلح وأبيه إن صدق على كلام بعض الحفاظ بشذوذ هذه اللفظة، قال: ومما يقوي أن هذه اللفظة شاذة أن الرجل يحلف بالله أن يستحال أن النبي عليه الصلاة والسلام يحلف بغير الله. لا، الإشكال في المسألة أنها ثبتت في كتاب اشترطت فيه الصحة، صحيح مسلم، لكن لا يعني أنها أن يحكم عليها بالشذوذ. وفي الصحيحين من الأحاديث الشاذة مما روايتها مرجوحة بالنسبة لرواية من هو أقوى. ها؟ هذا يختلفون في مراد مسلم في مقدمته حينما عمد إلى الروايات والرواة فقسمهم إلى طبقات، هل هو قصد الدرجة العليا الطبقة الأولى وتليها الثانية والثالثة فيها ما فيها. وعلى كل حال صيانة الصحيح تقتضي أن لا يلجأ إلى مثل هذا إلا في الضرورة القصوى، إذا تعارض شيء مع ما هو أرجح منه فمعلوم الشاذ والمنكر عند أهل العلم. جرت مثل ما يقول جرى على اللسان، هذا ما هو صحيح، جرت به العادة وجاء المنع خلاص تترك العادة. قال رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس ابن عليا قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل وهو ابن عليا عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني فتح السين عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشورا وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وبعضهم يرى أن عاشوراء هو التاسع ومنسوب لابن عباس لما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. والصحيح أن العاشر هو عاشوراء، لأصومن التاسع يعني مع العاشر، من أجل تحقيق مخالفة أهل الكتاب الذين يخصون اليوم العاشر بالصيام الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون والعرب في الجاهلية كانوا يصومون، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم في آخر الوقت قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لتتحقق المخالفة لأهل الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب رجاء إسلامهم، فلما أيس من إسلامهم أمر بمخالفتهم. صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، يعني ترك الوجوب والأمر بصيامه وبقي الاستحباب وأنه يكفر سنة، يعني ما ترك بالكلية وإنما ترك إيجابه وبقي استحبابه. وكان عبد الله لا يصوم عاشورا إلا أن يوافق صومه، يعني يوافق اثنين مثلا أو يوم مما يصومه، أو يوافق بيض ولا أشياء مما جاء الحث على صيامه. وهذا رأيه رضي الله عنه وأرضاه. ويبقى أن السنة الثابتة دالة على أنه يصام وفيه فضل عظيم وأنه يكفر سنة. وما يجيء عن بعض الصحابة من فهم لبعض النصوص لا يوافق عليه مع دلالة النص على شرعية ذلك. ابن مسعود رضي الله عنه ترك صوم النوافل، لماذا؟ كما في مصنف ابن أبي شيبة قال: لأنه يضعف عنده التلاوة قراءة القرآن، والقراءة عنده أهم من الصيام. هذا رأيه رضي الله عنه وأرضاه. والصيام لا شك أن أجره عظيم، شأنه كبير، ويسدد ويقارب، يصوم ويتلو ويحصل له الأجر من الجهتين. ولكن إذا عجز الإنسان أن يحقق شيئا من التلاوة بسبب الصيام وترك التلاوة في النهار وقرأ في الليل، جمع بين الحسنين. ولذلك من تعوقه بعض النوافل عن الواجبات أو تعوقه عن ما هما في نفعه عموم، نسمع من كبار شيوخنا من يختم في الشهر مرة، ومنهم من يختم في الشهر مرتين، ومنهم ثلاث، وفي أحد الطلاب، وهذا كثير حتى في العامة، من يختم أربع مرات: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. ومنهم من يختم في كل ثلاث، وسمعنا من يختم في كل يوم، وروي ذلك عن عثمان وغيره. لكن تعجب من أن يكون إمام من أئمة المسلمين ما يختم إلا مرة في الشهر أو مرتين، مع أن أحد الطلاب يختم أضعاف ذلك في الشهر. لماذا؟ لأنه منشغل بما هو أهم من ذلك من النفع العام. بعض الشيوخ الكبار ما يصوم الاثنين والخميس لأنه منشغل بأمور المسلمين، يقتصر على رمضان والست وعاشوراء وعرفة إن لم يحج، لأنه منشغل بما هو أهم، والأمور تقدر بقدرها وبالمهم المهم ابدأ لتدركه. وهذا في سائر الأمور، تبدأ بالأهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه. أما أن تنشغل الأمور التي أجورها أقل أو نفعها أقل عما هو أهم من ذلك، وكل ميسر لما خلق له. تجد بعض الناس عنده قدرة وجلد على الصيام، لا يفطر إلا قليلا، ومنهم من يصوم يوم ويفطر يوم من صوم داود. ودخل واحد من الشباب على شيخ من الشيوخ وهو يقرأ القرآن في يوم عرفة، قال: يلا يا شيخ، جالس بالمسجد قالوا ايش تبي تسوي؟ قال بنطلع البراري نوزع منشورات فوائد علمية ومدري ايش. الشباب عندهم قدرة على مثل هذا. فكل ميسر لما خلق له. بعض الناس فتح له باب الصيام، وسيأتي أن من لزمه يدعى من باب الريان، وبعض الناس صلوات لا يفتر، وهي خير مستكثر من الصلاة، وبعضهم في التلاوة والحرف بعشر حسنات، وبعضهم في الصدقة، وبعضهم في بقية أنواع، بعضهم في العلم والتعليم، بعضهم في العلم والتعليم. وهذا مع النية الصالحة من أعظم الأمور وأوفر الأجور، لأن مثل هذا مع النية الصالحة هذا ما ينقطع. تعلمت في أول أمرك عشرة ثم زدت عليهم، وهؤلاء العشرة الذين علمتهم علموا مئة، والمئة علموا ألف، أجور مضاعفة. لكن لا يغتر الإنسان، عليه أن يعتني بقلبه، وعليه أن يعتني بنيته وإخلاصه. المقصود أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، والإنسان إذا فتح له باب وصعب عليه غيره، عليه أن يجاهد نفسه بأن ينوع العبادات. وللشيخ الإسلام رسالة في تنوع العبادات، ولكن إذا صعب عليه، بعض الناس يجاهد نفسه في قيام الليل فلا يستطيع أن يقوم إلا بركعات يسيرة، أو يقرأ من القرآن قدر يسير من الصفحات أو السور. لكن بعض الناس ما عنده مشكلة. عرفنا أن بعض الشباب الذين رتبوا لهم قدر معين من التلاوة في كل يوم لا يتركها سفرا ولا حضرا، والذي ما تعود ما يستطيع. لكن على الإنسان أن يعسف نفسه على حب الخير وملازمة الخير وتحصيل الأجور، ثم بعد ذلك يحرص كل الحرص على المحافظة على هذه الأجور. لأن بعض الناس عنده حرص ويقرأ ويصوم ويصلي، لكن سهل عليه أنه يضيع هذه الأجور، يتكلم في فلان ويظلم فلان ويضرب فلان ويأخذ كل مال فلان، فيكون في الحقيقة هو المفلس. الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. وهذا التعريف صحيح عند الفقهاء في باب الحجر والتفليس، صحيح. لكن ليس هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام بالمفلس الحقيقي الذي يأتي بأعمال كثيرة من الطاعات والحسنات، وفي رواية أمثال الجبال، يأتي قد ضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا وتكلم في عرض هذا إلى آخره، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حقوقهم شيء أخذ من سيئاتهم وألقيت عليه فألقي في النار. فالإنسان يحرص على الجمع، ويحرص أيضا على عدم تضييع ما تعب عليه. والله المستعان. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة يعني بن الزبير أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. وأصل هذا الصيام أخذوه من اليهود، لأن يوم عاشوراء عندهم معلل عند اليهود، أنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه فهم يصومونه. وجاء ما يدل عليه، كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، استمروا عليه حتى فرض رمضان، أمر إيجاب. فلما فرض صيام رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه، من شاء أفطره. يعني الوجوب نسخ بصيام رمضان وبقي الاستحباب لما جاء في بيان فضله من أنه يكفر السنة التي قبله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني معه مع العاشر، لتتم المخالفة مع اليهود. صلى الله عليه وسلم الأمر هذا كان في قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ وين؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام. رمضان عرف أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، ولا يمنع أن يكون صيامه قبل ذلك، لأنه بل قطعا الأمر بصيام عاشوراء قبل فرض رمضان. وأما بالنسبة للتحديد ما أدري شهر رمضان. قال: وقد اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا، فالجمهور وهو المشهور عند الشافعية أنه لم يجب قط صوم قبل رمضان، وفي وجه وهو قول الحنفية أول ما فرض صيام عاشوراء، فلما نزل رمضان نسخ. فمن أدلة الشافعية حديث معاوية مرفوعا: ولم يكتب الله عليكم صيامه، وسيأتي أواخر كتاب الصيام. من أدلة الحنفية ظاهر حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب بلفظ الأمر، وحديث الربيع بنت معوذ هو أيضا عند مسلم: من أصبح صائم فليتم صومه. قالت: فلم نزل نصومه ونصوم صبياننا وهم صغار. الحديث وحديث مسلمة مرفوعا: من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل ومن لم يكن أكل فليصم. الحديث اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.